القلب مني في سال يوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد حلما القلب مني في سال يوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد حلما ما سلت أبخير دا من قدم الفضلاء منه الفضائل والتقديم والكرما قد سال رين فؤادي وما هادرني كبائري قد مهاها من مهلمما قد سال عني يأذر الدال مسمني ربي كفاني الجوى والسوء والدقما فالنفس والخلق والسيطان قد فرحوا من قصد ذري لي دنيا ابتخذ سلما نومي عبادة رب لا شريك له قلبي يدبر آيا تورس الحكما لخير نهوي ما للضر محو جل نعم المجيب الذي خيري يري وكما نعم المجيب الذي منه يفي خرد بلا حساب لمن يرجوه معتسما وهو الذي لا أرى نفعا ولا ضررا من غيره وكفاني المكر والندما أسلمت كلي لرب لا شريك له في ملكه وكفاني الفقر والسقما أسلمت كلي لرب لا شبيه له مع الذي في فؤادي حبه كتما أسلمت كلي لرب لا نشير له مع الذي نهجه من آفة سلما أسلمت كلي لرب لا مهين له مع الذي دينه الإسلام منس سما أسلمت كلي لرب لا ابتداء له مع الذي سار لي منجا ومهتسما أسلمت كلي لرب جل عن ولد مع الذي مدحه يوليني الحسما أسلمت كلي لرب جل عن خرد مع الذي كونه لي قاد لي نعما أسلمت كلي لرب جل عن مثل مع الذي من جميع حيب قد حسما أسلمت كلي لرب العالمين بمن باها بختمتي الأطباح والحسما أسلمت كلي للباقي بأحمدنا نور الذي حان أو ياتي كمن قدما أسلمت كلي لباق بي يقود منا مع الذي قد مها ذري وقد سرما أسلمت كلي لهيد جاد لي بهدى مع الذي قاد لي الألبان واللهما صلى عليه مع المستمسكين به ربي صلاة بتسليم على ونما صلى عليه الذي أعلاه معتليا فوق الذي نحتوه ما راق وانفخما والآل والسهب والخافين سنته أسكى صلاة بتسليم يقي سقما صلى عليه مع التسليم مرسله بخير سكر يري من أفله اللقما في الآل والسهب والهادين أمته أسكى سلام حفيس لم يهس حدما صلى عليه مع تسليم باحثه بما بقى أن هوى سكرا مها الخمما في الآل والساب من حاسوا صفاحته أسكى سلام مقيت خلد النعما صلى عليه الذي أعلى نبوته حتى استجارت به أجداده الكرما والآل والسهب والمسترشدين به أسكى صلاة بتسليم يقيل مما صلى عليه الذي أعطاه معجزة أخسر سوي الكفر حتى الكل قد صدما والآل والسهب والمستنجدين به أسكى صلاة بتسليم يقيس أما صلى عليه الذي بالسبق كرمه حتى درى سبقه خمر ومن علما والآل والسهب والمهين سنته أسكى صلاة بتسليم يقي ألما ذاك المجير الذي قد استجرت به وسان كلي سونا سهسهرت هما قد سان كلي حفيس كان لي بمنا عن شر نفس وشيطان وما كهما ذاك المجير الذي قد استجرت به من التفاتي لشيء يبتئ القدما ذاك المجير الذي قد استجرت به من التفاتي لشيء يبتئ القدما ومن مكائد أعدائي ومن سمني ومن كلام وعين مهبلا وحما ومن حجاب ومن وقف ومن ريب ومن خلو وإفرات كمن حرما نويت كوني عبد الله ممتسلا للأمر تارك النهي حيثما هتما مستمسكا برسول الله سيدنا محمد من مها الأحسان والوجما به تعلقت في سر وفي هلن حناية من إله سهسها الألما له علي لوجه الله لا للخن ما سره خدمة قد تخجل الخدما لكن ونا الدهر عن أمداهه الشعراء وان يل اصابع عن مس لجرم سماء. وهو الخياس الذي يهمي هنا وخدا من كل ما يجلب الخسران والندما. لي جاد ربي بكون الدهر خادمه ودفه لسوى نهو العنا كرما. وهو الذي كونه للدهر فرهني إذ كونه لي قاد الردى كرما. وهو الوسيلة للوهاب متكلي سبحانه قادرا قد سهسه الولما. نعم الحفيظ الذي قد سانني أبدا ولا يوجه لي درا ومن سلما. وهو الشفيع الذي بانت شفاعته لإسكفاني به صلح عرش ما صدما. وهو الكريم الذي قد قاد لي ملكي سرا جهاتي كفى مكرا قد برما. وهو الكريم الذي لي قاد خدمته وقاد لي منه سرا يفحم العلماء. قد قاد لي الله بالماهي ترائقه صلى عليه الذي ما سان ما هلما. عليه تسليم من يخفي ويعلن ما شافي الورى سرمدا سرا قد اكتتما. في الآل والسهب ما فاث امرؤ أبدا بحسن سن بلا نكر يري ندما. وما المفيد أفاد المستفيد به وما يقود لمن نال الرضا نعما. وهو النسيه الذي المغني يكرمني بجاهه وأراني بعدما كتما. وهو الوصول الذي الوهاب أوصلني له به سائدا بي بعد من هلما. وهو الشجاه الذي الرحمن يحسمني به من الناس ترا فالأسم سرما. وهو الوكيل الذي المنان يسحدني به وصحصحني عن جالب وكما. وهو العلي الذي الحنان يسهرني بجاهه وأزال الضيق والسأما. وهو القوي الذي الهادي يثبتني به وساق لخيري جملة الخسما. وهو المنيع الذي الكافي يحول به بيني وبين الذي عن خيره انفسما. وهو البصير الذي الهادي يبشرني بجاهه ووقاني السهو والوهما. وهو الذي البر يحميني ويكلأني بجاهه وانثنى لي فرهة الكرما. وهو العسيم الذي الباقي يحسمني بجاهه مسكفاني كلما ارتكما. وهو الذي لي ألعن الله أهل قلا بجاهه مسكفاني كلما انسلما. وهو الذي قاد للباقي بشارته بجاهه مسجلا لي خير من بهما. وهو الذي قاد للهادي هدايته بجاهه سائدا بي كل من علما. وهو الذي قد حباني بالمنى كرما ردي به وبختي ينشط العلماء. وهو الذي جاد لي بالكشف مستريا مني به الله ما لم يبدو منكتما. صلى عليه الذي قد قاده لهلا حتى اعتلى فائقا كل الورى حلما. عليه سلم من لي قاد خدمته في السر والجهر حتى ساد بالكرما. هو الإمام إمام المرسلين معا والأنبياء يقيهم في الجوى الخمما. هو الإمام إمام المرسلين معا والأنبياء يقيهم في الجوى الخمما. يوم القيامة تاتي الرسل قاتبة والأنبياء له والكل خطوكما. يقول كلهم ونفسي وأحمدنا يقول أمتي يرحم خير من رحما. وأمهم ليلة الإسراء وجاوسهم حتى دنا بارتقاء من سماء لسماء. هل قدموه وساروا مقتدين به والكل أما خيارا شأنهم عصما. أجل إذ الشمس تخفي كوكبا أبدا مع السن مار مهما ساسات سلما. وهو الكريم الذي لاس الكرام به لما دروا أنه فاق الورى كرما. وما مضى من رئيس حاس مرتبة إلا ولاس به كي لا يرى ألما. أجداده الكرماء لاسوا به وحووا به المقامات والتقريب والنعما. لنوره سجدت أملاك مرسله للجد آدم نورا فيه منكتما. للمصطفى خير خلق الله قاتبة ما لم يكن لرئيس شأنه فقما. له لدى الله ما لم يدره بشر أو جن أو ملك سرا قد انبهما. الأنبياء وجميع الرسل والكرماء حاسوا به ما ابتخوا مسين مكتتما. حاسوا جميعا به قبل الولادة ما لغيرهم حاس حارا يخجل الكرماء. وهو الكريم الذي ما سال منتخبا من سادة كل فرد منهم انتخما. ندب كريم من الأخيار والكرماء خر جهاجها خر فضلهم عصما قد استفي من خيار ما أتى أحد منهم بما يخجل الأخيار والهلماء بجاهه لم يمل لسان بآدم مص له دعاه العين منه قد عصما بجاهه لم يمل للذن بآدم مص له دعاه لهين منه قد حسما نجى به الله نوحا في سفينته وسين يعقوب هما أثبتوا كهما بالمنتقى أخرج المنان يوسف من جب ومن كيد منحا هقفلا ولما وصاحب النون بالماهي هوى فرجا من ربه بعد أن قد كان ملتقما به خدت نار إبراهيم باردة مع السلام ومن كيد الحدا سلما قد فاس أيوب بالماهي بعافية بعد ابتلاء بدر مسه ألما بالمصطفى بهر موسى كان منفلقا كما به الروح عيسى للسماء سما به أولين لداود الحديد به هوى سليمان تسخيرا كما فهما بجاهه حاست الرسل الكرام معا كالأنبياء جميعا ما لهم حلما وهو الكليم الذي أسرى الإله به إلى السماوات ليلا جاليا سلما قد بات يسري وجبريل سرع معه فوق البراق لمعهن الورن بهما سرع يلاقي جميع الرسل سابسر والأنبياء لدى الأخيار محترما كلا بترحيبه لاقى وفرهه كل بتبجيله تبجيل من حسما فهذا ما هذا من سر يخص به وليس يهسى به خلق هوى حسما وآب في الليل قبل الفجر منصرفا لأهله ساحبات منه معتسما له خوارق لا تدرى حجائبها كلت مدادا وكلت لم ترى قلما قد حن جسه النبي إسحنه منتقل حنين سكلالتي فردانها اخترما ناداه في البهر قبل الضيف خادمه بما به سحسها الإحسان والألما كفاه بر وباس فيهما مهدا للقتل والهب جود لليمين هما بأس الشمال كفى المستسفعين به ما كان منجليا درا ومن كتما نادى الخديم من عبد الله في مرض وصحها القلب والجسمان والهمما والبير فارت إث المختار مجلها والماء قد سار مثل الموج منسجما وجاء للمنتقى سبي يكلمه والرب كلمه تكليم من فهما للمصطفى سجدت صرف معسمة له بعير لدر استكى ألما له التجا قبل مبدي شكره وخدا كأنه لم يلاق خبسنا وسقما صلى عليه الذي في الخلق سوده في الآل من جود كل يخجل الديما عليه سلم باق ساد سؤدده في السهب أنوار من قد تحسه سلما عليه الدهر رضوان الذي سلكوا في نهجه كل شخص يتقي نقما لاقت سهابته صعبا مجاهدة إسفاجأوا مجرى فجار هوى سمما في يوم بدر بدا بدرا وأمهم إعلاء كلمة من أعلى به الهمما إذ جاءه فيه فردا في سحابته قلب هوى شقوة لم يذكر النعما قالت لبدر سوي الحسنى سعادتهم وكلهم واثق بالله منجسما قد سارع السحاب حبا للنبي معا لحب خالقهم حبا نفاتهما وفيهم الخلفاء الصديق محمر عثمانهم محلي بخية العلماء إذ قلب عثمان فيهم كالغساة معا أما الثلاثة فالإسهار من بهما بالصدق صدقه الصديق بخدلة مستسلما ومن الوسواس قد سلما قد فارق الشك فاروق الهدى عمر وفاس بالخير سنورين مغتنما ثم العلي علي سار محتليا إسلم يصل حسكر الأقتال مقتهما عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور سحسها السلما لهم خوارق عادات لنا صرفت بسرا يقود لنا ما صفو لم يرما بهم عن الخسو أغنانا التي معنا بخير مكر إلى جناته كرما أرض أحد الله مصبانه بمكرهم في يوم بدر وكل بالعالي هتسما وحينما هاينوا الأعداء أخبرهم بما لنا قاد تبشيرا ومن فسما قد ساور الشهب خير الخلق تكرمة وبعد عير أبي سفيان قدهما لولا شقاوتهم ترا لما قصدوا بدرا ولكنهم هم ينحووا بكما لولا سعادة أصحاب النبي معا لما انتهوا بدرهم والكل قد جسما ساروا وساروا إلى بدر لنعمة من فاسوا ونقمة من خابوا فساه لما الله جل له السر المصون به وأودع الله في أحكامه الحكماء وبعدما ساوروا جاءوا برأيهم وسعدهم قال قولا قد نفى وهما ثم ابن الأسود مبد أن يسير بهم إلى الخماد لصدق فيه من سرما وقال سيدنا الفاروق بعدهما قولا يري كثرة الأعداء على الكرماء وبادروهم لبدر بعد رأيهم وأوقدوا النار حرب سأنها انخرما وأعملوا البيد والأرماح بينهم حتى الخبار إلى نهر السماء قتما فقاد سلحرس جندا لا يناسعهم جيس لبكم حووها آيه سمما جند بخيل وأرماح ملائكة في يوم بدر نفت ثم حووا بكما ألف وألف وألف بادروا جيفا في ذلك الوقت ممن سأنه هصما جاءوا لبدر وفيهم حين جيئتهم جبريله فوق هيثوم الذي هجما قد واجهوا كل ذي كفر وشي بدر من السماء كقطر ماءه انسجما والنقر فوق الثنايا قابلا بردا حيث مسارح وخير الخلق بعد رما وبان جهلا أبو جهل فعلمه من اهتدى فأتى النساق واخترما لو كان سالما معقول لسالمه قبل التهاب لسا حرب أرق وجما لكنه جره نصف اسمه لردا فحس كل مسمى من سماه سما لولا شقاوة ما أبدى البراء سلما لولاه لم يبرز البار البراء رما صلى عليه الذي أولاه معجزة في رمية هاب منها الجيش وانهسما شواهد الحق لا تخفى على أحد إلا على أحد حاس الفؤاد عما حماية القلب داء لا دواء له إلا دخول اللسام هو الذي سلما للمنتقى معجزات لا يبارسها إلا شقي تريد لا يرى النعما محمد سيد السادات جملتهم به انخلاق الورى من خالق هصما لولا النبي ابن عبد الله من جلبت مواهب الله للأخيار والعلماء كتاب خير الورى أصل الفلوم معا هو الكتاب الذي من رده هرما من لم يكن برسول الله مقتديا في دينه فهو مخرور يرى النقما صلى عليه الذي بالحق أرسله حبدا رسولا له نورا لمن سلما عليه تسليم من أبقى حجائبه في السر والجهر تكريما لمن كرما شواهد الله لا تخفى على أحد إلا على أحد إسقاؤه ارتسما نعم الكتاب الذي قد أحجز البلخاء وكل عن مثله من يرهف القلما أكرم به من كتاب قد صفى حللا قد أنقص السحب طرا من ردا وحما وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي ضرا يري وكما وهو الهدى والصراط المستقيم لنا توبى لشخص به قد كان مهتسما وهو المنى والهلا والنور للكرما فمن به لا يروم الخير قد سقما فهو السبيل الذي ما فيه من حوج لسائر للذي قد أوجد النعما أمر ونهي ووعد كالوعيد معا قد أثبتت فيه إرشادا لمن فهما فمن يدم قصد وجه الله ختمته فإنه لا يلاقي النار والألما فإنه الفروة الوسقى فممسكها يهدى ومن جملة الخسران قد حسما ومن يلاسمه يتلو الدهر أحرفه مع التدبر فيما يحتوي خنما ومن يمل عنه في الأوقات منحسلا فإنه سين عما يجلب الكرما إني لأحمد ربا جاد لي كرما به وصحصاني عن جالب وكما ما صدني عن كتاب الله خالقنا فقر ولا ضرر صد لزدتهما ما صدني عنه أشياء تحد إلى صفح الرسائل صدت كل من هرما زلب وكبر وإسرار على لعب حب لدنيا اعتماد للورى نهما دف اليقين الذي سد البرية عن توكل وابتداه ترك سيه تما ناجيت ربي به في البهر ساخدا من به لأفضل مخلوق هداه سما ناجيت ربي به في البر مرصريا عن مرسل جاء به ذكرا جلا سلما قد جاد لله بالقرآن جود ردا ولست أترك سكرا جر لي كرما أتلو كتابا به قد جاد لي ملكي له به وهذا الأخيار والهلما صلى عليه الذي أبدي مناقبه به ومن أم دري سرمدا خسما في الآل والسهب والباقين شرحته كما به الله من لم يهوني هسما عليه سلم هاد قاد لي مددا به وزب لخير الزهر والتسما صلى عليه الذي حمدي له أبدا على المسونة بشرا تحسن الخدما في الآل والسهب والهادئين جملتهم ما قاد لي خير حسنا خير من بسما صلى عليه بتسليم بلا عدد باق قديم كفى ما هسته اليهما في الآل والسهب من بانت براحتهم ما قاد لله في تنسيله نعما صلى عليه الذي لي قاد خدمته قودا ينبه ساكئس ومن فضما في الآل والسهب والأهباب قاتبة كما به قاد لي حلا معاه سما صلى عليه مع التسليم جاهلني له به مع مال اختاره حشما في الآل والسهب والأسيال جملتهم كما كفاني مكروها وما حرما صلى عليه مع التسليم مكرمني بما لغيري نفى المنبوس والبلما في الآل والسهب أهل الخير والهنفاء كما كفاني ما لم يرض من كرما صلى عليه مع التسليم قائدني بسكر والسكر للجنات محتكما في الآل والسهب ما نال امرؤ خردا بلا حساب ولا مكر وما اختتما أسلمت لله رب العالمين بما محمد من به الإرسال قد ختما أسلمت لله رب العالمين بما محمد من به الإرسال قد ختما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.